وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم يا ذا العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم آمن روعهم، اللهم آمن روعهم، اللهم آمن روعهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم كدهم وامكر بهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.